أحكام المد. والمد لغة الزيادة، نمد الخطوة أي نزيد فيها، واصطلاحا إطالة الصوت عند حرف المد. وله أحرف ثلاث: الألف المفتوح ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها. فإذا اختل هذا الشرط وفتح ما قبل الواو أو الياء فهما حينئذ حرف لين وليس مد. وينقسم المد إلى أصلي وفرعي، وللفرعي عدة أقسام. نتحدث أولا عن المد الأصلي، وهو المد الطبيعي، حيث يقع حرف المد الألف المفتوح ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، ليس معه سبب من همز أو سكون. لا يتقدمه همز ولا يتأخر عنه همز ولا يأتي بعده سكون. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يمده أكثر من حركتين، والحركة هي غلق اليد أو فتحها، فغلقها وفتحها حركتان. أو هو العد الطبيعي 1، 2، 3، 4 وهكذا. وحكم هذا كما ذكرت أن يمد حركتان من غير زيادة أو نقصان. مثاله: يولد فيها قالوا، فأنت تلحظ يولد واو مضموم ما قبلها، ليس معها سبب، لا همز ولا سكون. فيها فاء مكسورة بعدها ياء، ياء مكسور ما قبلها، ليس معها سبب، لا همز ولا سكون. قالوا ألف مفتوح ما قبلها، ليس معها سبب، لا همز ولا سكون. فهذا هو المد الطبيعي. وهكذا بالسليقة: يولد فيها قالوا، وهكذا. المد الفرعي هو الزائد عن الطبيعي لسبب من الأسباب كالهمز أو السكون، وله أنواع باعتبار سببه. فما كان سببه الهمز فثلاثة أنواع حسب موقع الهمزة من المد، فإما أن تقع بعد المد وإما أن تقع قبله. فإن وقعت قبله فذاك البدل، وإن وقعت بعده فإما أن تكون في نفس الكلمة فهو الواجب المتصل، وإما أن تكون في كلمة أخرى فهو الجائز المنفصل. وما كان سببه السكون فنوعان: إما أن يكون السكون لازما وإما أن يكون عارضا. فإن كان لازما فهو 4 بحسب موقعه، فإن وقع في كلمة فهو كلمي إما مثقل أو مخفف، وإن وقع في حرف فهو حرفي إما مثقل أيضا وإما حرفي وإما مخفف. فهذه 4 وإليك التفصيل. أولا ما كان سببه الهمز، وهو 3 أنواع. النوع الأول: الواجب المتصل، وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، الهمز بعد المد في كلمة واحدة. وسمي واجبا لوجوب مده 4 حركات أو 5. وسمي متصلا لاتصال الهمز بالمد في نفس الكلمة، مثل سماء، فالهمز بعد المد في نفس الكلمة. بناء، همز بعد المد في نفس الكلمة. يشاء، سوء، سيئة، وهكذا. وحكمه أن يمد 4 أو 5 حركات، لا يقل عن 4 ولا يزيد عن 5. الثاني الجائز المنفصل، وهو أن يقع الهمز بعد المد لكن في كلمة أخرى. يبقى عندنا كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف المد، الكلمة الثانية فيها الهمز. فسمي جائزا بجواز قصره، يعني حركتان، أو مده 4 أو 5 كالواجب المتصل. لكن من أدب التلاوة أن يلتزم القارئ بوجه واحد، فإذا مد مد مطلقة، وإذا قصر قصر مطلقة، على الأقل في تلاوته في كل مرة. وسمي منفصلا لانفصال الهمز عن المد، إذ وقع المد في كلمة والهمز في أخرى، مثل يا أيها، يا هذا المد، أيها فيه الهمز فكلمتان، إنا أنزلنا، إنا أعطينا، فإما أن أجعله كالطبيعي إنا أعطيناك، وإما أن أجعله كالواجب المتصل إنا أعطيناك، أربع أو خمس، هذه أو تلك، لكن من أدب التلاوة كما ذكرت أن أكون على وتيرة واحدة في كل تلاوتي. الثالث البدل، وهو أن يقع الهمز قبل المد، وحكمه المد كالطبيعي حركتان، مثاله آمنوا إيمانا أوتوا قرآن وهكذا، فكل هذا بدل لوقوع الهمز قبل المد. ثانيا ما كان سببه السكون، وهو نوعان كما ذكر، لازم وعارض. ومعنى اللازم أن يقع السكون بعد حرف المد ملازما له وصلا ووقفا، وقفنا على الكلمة أو وصلناها السكون موجود، السكون قائم. وسمي لازما لأمرين، الأول لما ذكرت لأن السكون ملازم سواء وصلا أو وقفا، الثاني للزوم مده ست حركات، ست حركات بأنواعه كلها الأربع. اللازم الكلم المثقل، اللازم الكلم المخفف، اللازم الحرف المثقل، اللازم الحرف المخفف. فأما الكلم المثقل فهو أن يقع حرف المد في كلمة وبعده حرف مضاعف أو مشدد، لأن المضاعف ده حرفين أو المشدد ده حرفين، حرف ساكن وآخر متحرك، لهذا سميناه مد لازم كلم مثقل، مثل الطامة الصاخة الحاقة جان وهكذا. وأما اللازم الكلم المخفف فهو أن يقع حرف المد في كلمة وبعده حرف ساكن لكن ليس مشددا، ليس مضاعفا، ولم يأتي في كتاب الله إلا في كلمة واحدة الآن، فهذا هو المد، اللام سكون آل وبعدها حرف مخفف آن آن، فهو إذن مد لازم كلمي مخفف، ولم تأتي غير هذه الكلمة في كتاب الله، ولم تأتي هذه الكلمة في كتاب الله إلا في سورة واحدة في موضعين، الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد كنتم به تستعجلون، تعكس عند التسجيل. وأما اللازم الحرف المثقل هو أن يقع المد في حرف وبعده حرف مضاعف يعني مشدد، مثل اللام في قوله تعالى ألف لام ميم لام هكذا، الميم مشددة مضاعفة، فأصبح المد الذي في اللام لازم حرف مثقل سواء في أول سورة البقرة أو آل عمران أو غيرهما. وأما اللازم الحرف المخفف فهو أن يقع المد في حرف وبعده حرف ساكن غير مشدد، مثاله الميم في قوله تعالى، مثاله صاد نون. وعلى كل حال فإن الأحرف الواقعة في أوائل الصور، وهذه الأحرف 14 حرفا، وهذه الأحرف 14 حرفا، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم لا يمد، الألف ألف لا تمد، قسم يمد حركتان خمسة، حي طه. الحاء والياء والطاء والهاء والراء قاها حركتان قاها كالطبيعي. وقسم يمد ست حركات وهي الحروف الثمانية المجموعة في قوله نقص عسلكم أو سنقص علمك، وهي مواضع المد الحرفي بقسمين المخفف والمثقل. وعلى أي حال ينبغي ألا ننسى أن اللازم بكل أنواع الكلم والحرف، الكلم المثقل أو المخفف، الحرف المثقل أو المخفف، يلزم مده ست حركات. أما العارض بالسكون وهو النوع الثاني مما سببه السكون، فهو أن يقع بعد حرف المد أو اللين سكون عارض، ومعنى عارض يعني في حالة الوقف فقط. مثلا الرحيم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أصلها مقصورة، لكن من السنة أن أقف على رأس كل آية فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأصبحت الميم في قول الله عز وجل الرحيم ساكنة سكونا عارضا لأني وقاف. هذا السكون هو العارض، الرحيم، العالمين، الدين، نستعين، هذا في حرف المد. أما اللين قوم بيت وهكذا. وحينئذ نسمي الواو في خوف وبيت والياء في بيت حرف مد ولين. وحكم هذا المد الجواز، ومعنى الجواز أي جواز قصره وجعله كالطبيعي حركتان، أو توسطه أربع حركات، أو إشباعه ومده ست حركات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. تتمة في المدود مد الصلة، والصلة هو أن تقع هاء الضمير بين متحركين، فهذا شرط ضمير بين متحركين، الحرف الذي يسبقه متحرك والحرف الذي يتأخر عنه متحرك، مثل وصاحبته وبنيه، فالهاء وقعت بين التاء المكسورة والواو المفتوحة. وحكم هذا المد أن يمد كالطبيعي، ويسمى صلة صغرى. فإن كان الحرف الثاني المتحرك همزة سمي صلة كبرى، مثل إنما أمره، أمره إذا، أمره إذا. الحرف الثاني المتحرك همزة وحكمه كالمنفصل، يجوز قصره حركتان كالطبيعي، ويجوز مده أربع أو خمس حركات. مد العوض، وهو الذي يأتي عوضا عن التنوين المفتوح إذا وقفنا عليه، مثل نهادا، فعند الوقف نقول نهادا، أوتادا، أزواجا، هكذا كالطبيعي.